في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الليلة مسائل باب الوضوء، وكالعادة نمر سريعا على المسائل الباب من الجهة المعرفية وننظر ما عندكم. أولا، فروض الوضوء. ثانيا، شروط الوضوء، النية. طبعا فروض الوضوء أتوقع يعني من نافلة القول أن أعيدها معكم. كم ذكروا في الفروض؟ 6. لاحظت شيء في التسمية في الصلاة، ماذا سيقولون؟ ها؟ أركان، وهنا فروض. تمييز. طيب في الحج يقولون أركان واجبات، ما ميزوا عن الصلاة؟ أما لاحظتم في نفس الفقهاء في الاستدلال على الترتيب والموالاة عندما أسموها مثلا فروضا أنهم يتعمدون أن يجعلوا الأصل في الاستدلال الآية؟ بل مر معنا أن الفقهاء أحيانا يتركون الدليل الواضح ويذهبون الدليل الجزئي الدقيق. ما مرت معنا مرارا؟ طيب لماذا في هذه في الوضوء الفقهاء يعمدون إلى الآية؟ بل إنهم مثلا يحاولون أن يدخلوا الفم والأنف في الوجه ولا يجعلوها فروضا مستقلة على القول بوجوبها، ويقولون الرأس ومنه الأذنان، ولا يقولون الرأس والأذنان. القضية العقدية قضية أخرى في مسألة المسح على الخفين، لكن لا دخل لها معنا هنا. لماذا الفقهاء يعمدون إلى الاستدلال بالآية؟ وحتى أحيانا قد يقول قائل الاستدلال بالآية متكلف، اذهب للحديث والحديث واضح، أو أنتم أصلا ما لاحظتم ذلك. مسألة يقول في الترتيب والموالاة. أولا، هل هذا ملحظ فعلا أو أصلا غير موجود إنما تكلفته أنا؟ لاحظته أو ما لاحظته؟ طب لماذا يحاولون الاستدلال بالآية وهذا ليس ديدنهم في كثير من المسائل؟ طب أما لاحظتم في مسائل الوضوء قلنا لماذا لم يستدلوا بالآية وإنما ذهبوا لأحاديث جزئية دقيقة وتركوا الاستدلال بالكليات أحيانا، بل قد يكون الحديث ضعيف لأنه نص في المسألة فيستدلون به، وهنا يعمدون إلى الاستدلال بالآية مباشرة. طيب لماذا يعني الكل يعمل بالسنة؟ الأئمة الأربعة يقولون بالسنة، صح ولا؟ طيب ما الذي يضطرهم إلى الآية؟ علي تفضل. طيب لماذا يبدأ ويقول إذا توضأت فمضمض، ها؟ إذا توضأ أحدكم فلينتثر. نعم ينتثر. لماذا لا يبدأ بها؟ طيب تفضل. ما لا دخل خلاف العقد في آخر الآية. تفضل. وإن وين؟ لماذا يعني دعوني أعبر من التعبيرات المعاصرة هذه اللي يستخدمونها، لماذا يستميت الفقيه للاستدلال بالآية؟ لكن دلالة القرآن دلالته قطعية صح القرآن، لكن الاستدلال به هل كل استدلال بالقرآن قطعي؟ لا تختلف. نعم الثبوت قطعي لكن الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون غير قطعية. طيب لماذا لا يستدل بالسنة مباشرة؟ وترى هذا ملحظ إن لاحظتموه ستشعر لماذا يعني بعض الفقهاء يرجح بعض المسائل على بعض حتى وإن كان فيها دليل بصيغة الأمر ويخالف قواعده. هل الآية صريحة في الترتيب؟ طب هل هي صريحة في الموالاة؟ ولهذا لو كانت صريحة في الموالاة أو الترتيب لم يخالف جمع من أهل العلم في الموالاة والترتيب. استدلالك بالآية ضعيف، الآية قوية ولا شك في، لكن استدلالك بالآية على مسألة الموالاة ضعيف. وهذا الشيخ الإسلام عنده الآية لا تدل على الموالاة. استدل يبدأ بها ويحاول أن يؤكد على هذا. نعم شيخ. أي نعم أمسكت طرف الخط. هم عندهم أن الوارد في الآية هو الفروض. طب لما؟ هل مثلا عندهم السنة لا تأتي بزيادة أحكام على القرآن؟ طب لماذا؟ طيب في المسيء طب لماذا جعلوه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عندما قال لا أحسن غير هذا فعلمني، فأخبر أن يعني في النهاية سنستنتج من ذلك أن من لم يصلي على هذه الصلاة لا تجزئ. طب في الآية لماذا أخذت من ذلك؟ لا هو أعطاكم الطرف ابن عليه. الاستدلال بالآية ليس محل اتفاق، ولهذا من قال بالترتيب والموالاة عفوا من لم يقل بالترتيب أو من لم يقل بالموالاة يقول الآية لا تدل على ذلك، من لم يقل بأن المضمضة واجبة يقول أن الآية لا تدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تعال أتوضأ كما أمرك الله، يعني سيضطر الفقيه أنه لا بد أن يرجع للآية، خاصة أنه سأل سؤالا من سؤال مستعلم. هذا شيء. الشيء الآخر أن أيضا الآية فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهو الآن في مقام بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عندهم أيضا، فجعلوا الآية هي مدار الاستدلال. ولهذا تجد الفقيه لابد، والذي يرد يرد بماذا؟ بإيش؟ ها؟ أن الآية لا تدل عليها. طيب تأتي لو أتينا في مسألة أخرى الآية طبعا مثلا عند الحنفية قد يكون أصل من أصولهم يساعدهم مثلا الزيادة على النص نسخ فتأتي الخلاف، لكن باقي الجمهور أصولهم لا تتعارض، أن يأتي نص أن يأتي حكم في القرآن وتأتي السنة بزيادة في مشكلة، يقولون بوجوبه يقولون بوجوب الحكم الزائد. طب لماذا لم يفعلوا ذلك في الوضوء؟ هذه من الأسباب، لأنهم جعلوا الوضوء آية الوضوء هي الأصل، آية الوضوء هي الأصل التي أداروا عليها الأحكام. ولهذا لاحظوا استدلالهم سواء تقريرا لحكم أو نفيا لحكم يدور حول الآية. طيب ملخص الجواب، قالوا إن الوضوء إن الآية إن فروض الوضوء مذكورة في الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال عليها، ولأنها أتت بصيغة الشرط إذا توضأ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهم يدورون حول الآية لهذا. إيه؟ لا هم يستدلون بالآية دوما. لماذا يدورون في الاستدلال إثباتا ونفيا على الآية فقط؟ هم يذكرون أدلة أخرى، لكن إذا أرد يدعم المسألة لابد أن يأتي بالآية. وإذا أراد أن ينفي ينفي، لأن الآية لا تدل عليها. ليس معنى ذلك أنهم لا يستدلون بأدلة أخرى، يستدلون أدلة عديدة كثيرة تأتيك في باب الوضوء. لا أقول أنا أنهم لا يستدلون بغير الآية، وإنما أقول يعتمدون على الاستدلال بالآية ويدورون على الآية. طيب، في مسائل فروض الوضوء عندي، خلنا نأخذ الفروض قبل ما ندخل. عندي الوجه مسائل تحديدة واضحة بالنسبة لكم، من منابت الشعر إلى الذقن، ومن الأذن للأذن عرضا. من المسائل المفيدة هنا للفقيه كتب لغة الفقهاء، عفوا كتب اللي تسمى، ليست لغة الفقهاء، على طرف فقه اللغة، كتب فقه اللغة طبعا على مصطلح المتقدمين، التي تذكر تجمع أنواع الشعر الإنسان وأسمائه إلى آخره. لأنك عندما تقرأ في المطولات، عندما تقرأ في المطولات يذكرون أنواعا عديدة من شعر الوجه. هل ممكن أحد الآن يخبرني باسم كل ما في شعره، في كل ما في وجهه من شعر أسمائه كله كاملة؟ طيب تفضل. اللحية والشارب والحاجبين. لا لا لا، أصحاب فقه اللغة ما يمشون كذا بسرعة. لا لا، يعني يأخذونها يعني جزئية جزئية. وتعرفون المناظرة كانت بين الأصمع ومن في خلق الفرس، عندما قيل له أعلم أنت أو فلان بلغة العرب؟ أبو عبيد مع من؟ مع من؟ مع الأصمعي. عندما قال إيتي بفرس، بفرس بفرس أي، وأمسك أنا وياه يعني الفرس جزءا جزءا عضوا عضوا ونسميه، من غلب الأصمعي. هل هذه القصة لها أثر في كثرة المؤلفات اللغوية في مسألة خلق الفرس وخلق الحيوانات وأسماءها؟ بما أنك مستشارنا اللغوي، هل لها أثر؟ طيب، لا، أهل اللغة ما ينطلقون بسرعة كذا على طول. يعني الشارب هذا وش اسمه؟ اي نعم، طيب جيد. أيضا اللحية، هذه العنفقة، وهذا العارضين، وهذا الذقن، وهذه لحية. طيب أيضا الحاجب، أيضا أيضا، طيب أيضا أيضا، انتهت؟ باقي عندهم، لا لا توني ما خرجنا من وجه. أحد عنده مسميات الصدق؟ طيب وشو؟ طيب هذا، طيب هذا الآن من شعر، يجعلونه من شعر الوجه أم من شعر الرأس؟ يجعلونه من الرأس. طيب وحلقه ماذا يسمى؟ ها؟ نعم يسمى التحذيف. سمشي. نعم العذار، هذا العذار مفيد جدا في مسألة، في مسألة إيش؟ في مسألة غسل الوجه، لأنهم يتكلمون عن جزء من الوجه يغفل عن غسله، وهو أي، هم يسمون الذي بين البياض، الذي بين الأذن، هم دقيقين يأخذونها جزء. والعذار، تعرفون العذار؟ وهو إذا امتدت من الرأس، لكنه أول ما ينبت من اللحية. وستجدون هذه في أشعار المولدين، يعني أكثر من أشعار الإسلاميين أو المخضرمين أو الجاهليين. شو المقصود بالإسلاميين؟ طيب لما هو بداية يعني الخلل الأخلاقي أيضا. ها؟ نعم، لأنه أول ما ينبت غالبا من شعر، فيتكلمون دوما، تجد بعض الشعراء إما يذم هذا الشعر أفسد عليه ذلك، أو تجد أنه يعذل لذلك الشعر وأنه لم يفسد جمال ذلك الأمرد. ولكن هذه لا تجدها في أشعار، يعني العناية بهذا المكان لا تجد في أشعار المتقدمين، والسبب أن العجب أو عشق المردان واللواط لم يكن، هل كان معروفا عند العرب؟ هل قام النبي صلى الله عليه وسلم على أحد عمل عمل أهل لوط؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما في، في وقت في عصر النبوة هل وقعت بين العرب؟ لا، لم يكن معروفا. حتى قال بعض الخلفاء لولا أن الله حكى، أي حكى في كتابه عن قوم لوط لما صدقت أن رجلا يعلو رجلا. طيب يعلو، خلونا الآن في العذار. هذا يقول الفقهاء انتبهوا لها، وفعلا هذا ألا يدخل في مسمى الوجه؟ البياض، البياض، هم يقولون البياض الذي بين العذار وبين الأذن، هذا يسمونه كذا البياض، يقولونها. فهذا دوما، ولهذا يعني من يعني خاصة أصحاب اللحية الكثيفة، هذا فرضه الغسل أو فرضه، هل هذا فرضه الغسل أو المسح أو الإهمال؟ فرضه الغسل، ولهذا ينبهون يقولون والشعر والبياض يجب غسل البياض. طيب ما حكم غسل، تعرفون أو خلي ماني معطيكم اسمها، خلي نشوف تعرفون اسمها ولا ما تعرفون، تعرفون من حسر عنه الشعر من هنا، يسمونها العامة صنادح، الكل يسميها كذلك. أين شو اسمها في اللغة؟ الناصية هنا، لا ليس أقرع، فقط هذا الحسر هذا من الجانبين ليس أفلح. شو تسمى هي أصلا؟ شو تسمى؟ تسمى النزعة من هنا، لهذا غسل النزعتين هل هو واجب؟ النزعة هل هو واجب؟ نون زين عاء تاء مربوطة، النزعة نزعتين، اي نعم. هل غسل النزعتين واجب او انها تمسح مع الرأس؟ تمسح. طب هل هي شعر حتى يمسح؟ طيب وش حكم هذه اذا كنتم، اذا تمسح وان لم تكن شعرا؟ نفس الذي يعني اصلع. طيب جيد، ولهذا اتمنى يعني ان كان، وهذا مفيد للفقهاء في بابين، في الوضوء، وفي الباب الاخر ما هو؟ هذه المسميات، ابعدوا ابعدوا خلوا اخر في المستوى السابع والثامن، نعم في القصاص، في المسائل التي في القصاص وتفصيلات اسماء. لهذا احيانا الطلاب اذا قرأوا في الروض ولا في غيره في المسميات، هذه وين هذه؟ هذه موجوده عندنا في الجسم؟ فلو تبرع احدكم يعني من عنده يعني ملكه في كتب اللغه وايضا عنده ملكه في اللغة، فجعل رسما توضيحيا ويهتم بالاشياء التي يذكرها الفقهاء وتحديدها من جسم الإنسان، هذا سيساعد كثيرا طلاب العلم على فهم كثير من المسائل الفقهية التي تعرض لهم. طيب في الوجه، قالوا الوجه ومنه الفم والأنف. طيب لماذا قالوا، لماذا لم يقولوا الوجه والفم والأنف؟ نعم، لأنهم لو قالوا إن الوجه، إن الفم والأنف فروض مستقلة، لو قالوا إن الوجه والفم فروض مستقلة فقيل لهم لم تذكر في الآية. لكن لو قالوا إن الوجه منه الفم والأنف يظل يقولون هذا مجمل بينته السنة، ويجوز ذلك، يجوز أقيم الصلاة بينت السنة، فهذا سبب أنهم يقولون ومنه الفم والأنف. وأيضا في الرأس قالوا ومنه، لأنك لو قلت أن الأذن مستقلة لقيل لك لم تذكر في الآية، لكن لو قلت أنها من الرأس تستطيع أن تقول الرأس مجمل بينته السنة. وضح لماذا يستدل هذا؟ طبعا يترتب على ذلك فروع فقهية، هذا التمرين إن شاء الله سنأتي علقه، سنأتي إن شاء الله في التمرينات من يعني يترتب على ذلك، ليس مجرد خلاف فقط في اللفظ، وإنما يترتب عليه أحكام فقهية حتى خارج كتاب الطهارة. طيب في اليدين قالوا غسل اليدين إلى المرفقين، وقالوا المرفقان داخلا. طيب الآن ما دليل دخول المرفق؟ انتبهوا، هل ستجعلون السنة زادت أم بينت؟ هل ستقول إن السنة زادت أم بينت؟ زادت ما تستطيع، يقول لك إذن شلون؟ لا، غير الأحناف، حتى الكل يقولون أن الفروض هي المذكورة في الآية. طيب هم قالوا مع المرفقين، وقالوا هذا بينته السنة، في النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على المرفقين، والأدلة الكثيرة تدل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين. لكن خلنا نستدل بالآية الآن، كيف استدل الفقهاء بالآية؟ هل تدخل الغاية في المغية؟ أيديكم ليكن تفصيلك تقعيدا لا تفصيلا عشان تلبسه لتستدل به. ولهذا للأسف يعني أحيانا حتى بعض الفقهاء يأخذ القاعدة هذه ثم في باب آخر يتركها، لا تمسك بها. إذا كنتم تقولون إن إلى أن هنا تدخل الغاية في المغية، طيب لماذا لم تقولوا في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ لماذا لم تدخلها؟ أن الليل ليس كالنهار فلا يدخل. طيب لماذا قلت أصلا بهذه القاعدة؟ أصلا لماذا قلت بهذه القاعدة؟ الظاهر لهذا انتبهوا، أحيانا الشخص يأتي ويتبنى القول ثم يذهب ليستدله، فيتعوقه بعض الأدلة فيذهب يقاعد قواعد خاصة به ليستدل. فهل القاعدة هذه مضطردة؟ ذهبت من الرياض إلى جدة، جدة داخلة؟ أنت ما تتجوز إلى جدة فقط، هل تجاوزتها؟ يعني سقطت في البحر. خل لو قلت لك يعني، وهذه مسألة كثيرة ما تأتي عند الفقهاء، وهي إذا قال لك من 1 إلى 10 كم لك؟ قد ولا تدخل؟ لماذا؟ على أصولك كيف أدخلتها؟ ليش الجنس الواحد غير 10؟ كلها أرقام، هل هذا ضابط الجنس؟ ولهذا اختلفوا أصحاب، إيش معنى هذا الضابط؟ ما معنى هذا الضابط؟ طيب أعطيك ضابط آخر واخبرني ما الفرق بينهما. إذا كانت الغاية مذكورة في صدر الكلام فإنها داخلة، وإذا كانت غير مذكورة في صدر الكلام فإنها غير داخلة. مثل عشان تعرف. خذ المثالين هذه، أيديكم إلى المرافق. الليل مذكور في الليل مذكور في صدر الجملة، لا في صدر الجملة. يقول إذا كان مذكور في صدر الجملة فإنه داخل، إذا لم يكن مذكورا في صدر الجملة فإنه لا يدخل. على أي حال، صدر الدين المحبوبي يقول أنه لا فرق بين قول أهل النحو وقول الأصوليين في هذين القاعدتين، هما واحد، جعلهما بمعنى واحد، ولهذا لم يجعله قولا مستقلا، جعلهما قولا واحدا، جعلهما قولا واحدا. طيب، هذا قول في القاعدة. في قول آخر، الأقوال المعتادة غير داخل داخل، حرام يجوز التفصيل كذا، قيل في الآية هكذا، قيل ولا ما قيل. هاي يا جماعة أهل اللغة، ما لكم نظر في اللغة الظاهر، بينكم بينها شيء؟ ترى اللغة جميلة جدا، والقراءة فيها ترى ممتع، لا يضركم، ترى اللغة فيها أكثر من النحو، يعني اللغة فيها أكثر من النحو، ولهذا ترى حتى بعض أهل البلاغة تجد أنه يعني لا يستسيغ النحو كثيرا، لكنه يحب العلوم الأخرى في اللغة. طيب، إذن هي فعلا أقوال، يدخل أو تدخل، لا تدخل، التفصيل اللي ذكره زمينة. والقول الرابع والحقيقة هو الذي يبدو أنه قوي ورجحها بعض المحققين، أن لا نقول لا تدخل ولا ما تدخل، لا نقول بالدخول ولا بعدمه، وإنما نقول بحسب القرائن. لكن باختصار، كثير من أهل العلم يقولون بما ذكر زميلكم، إذا كانت من جنسها دخلت وإلا فلا، ولهذا يقولون أن المرافق تدخل لأنها من جنس، والليل ليس من جنس النهار فلا يدخل. وعلى ذلك إذا كانت من جنسها تكون بمعنى مع. هل هناك آيات أتأكل أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم؟ أيضا من أنصاري، أي مع الله. طيب، إذن هم استدلوا، كيف استدلوا بالآية على دخولها بهذه القاعدة؟ فقالوا تدخل. طيب، إذا أتينا إلى الكعبين، هل تدخل أيضا؟ ونفس الكلام، نفس الكلام. طيب، سمي شيء، وش الدليل عليها أصلا؟ في القضايا اللغوية، هل اللغة مصدرها العقل ولا التوقيف؟ كلام العرب. يقول وين كلام العرب؟ وأين الاستقراء؟ عطني الشواهد. يأتيك بشواهد بعدم الدخول، يذكر لك إلى الليل غير داخلة، ها؟ يقول لك ما دليلك؟ لماذا فصلت هذا التفصيل؟ طيب، يقول لك، طيب يقول لك إن المرافق غير داخلة، المرافق غير داخلة، هو يقول كذا، هذا دليلي. ليش تستدل بي؟ أنا أستدل بالآية على أن المرافق غير داخلة. إيه؟ يقول ما دليلك إن داخلة؟ تقول بالجنس، يقول أنا لا أقول. أهل اللغة مختلفون، يعني هل أهل اللغة يقولون هذا أقوال؟ هذه أقوال عند أهل اللغة، يعني الخلاف لغوي، الخلاف لغوي. وسيأتي في التفصيل، يعني اليوم أوجع رؤوسكم شوي في اللغة، لكن سيأتي إن شاء الله أحد التمارين، أحد التمارين أيضا في قضايا اللغة. طيب، إلى المرفقين. طيب، ثم المسح، مسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم. المسألة التي تأتي دوما، طبعا صفة المسح كلكم تعرفون، يذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم يردهما إلى مقدمه. العكس هذا القول الثاني. في قول ثالث، في خيار ثالث أيضا، هذا القول ما أجمله للنساء يعني. إذا أرادت أن لا تفسد التسريحة. وترى هذا قال به وهو رواية عن إمام أحمد من المنتصف تمسح هكذا ثم هكذا، خاصة إذا كان الشعر ينتفش، لأنك بالطريقة هذه ستنفشه قطعا ولا ما ينتفش، هو سينتفش بالذهاب أو بالإياب، لكن بالطريقة هذه هل سينتفش؟ لن ينتفش طبعا. بس ملحوظة يا إخوان، بعض الأشياء اللي يقول لكم مسلك الفقهاء وغيره، ليس معنى ذلك أن الفقهاء كأنها منهج تعليمي ماشيين عليه واحد واحد واحد يمشون كذا، لا، هي يعني ذوق ستشعر به، سيختلف في جزئيات، سيترك بعض الفقهاء، سيخل به أحيانا، لكن مع القراءة ستخرج ب يعني ذائقة يعني فعلا توصلك الأشياء هذا تشعر أنه، ولهذا حتى أحيانا ستصل تقول هذا كلام الفقهاء في القرن الرابع الخامس السادس، هذا كلام فلان، ولهذا بعضهم يقرأ يقول لا يمكن أن يكون كلام فلان، هذا لا يمكن. ليش؟ طيب تعرفون طريقة الأستاذ محمود شاكر عليه رحمة الله عندما أراد أن يفرق بين كلام الجاهلية وكلام من بعدهم؟ أنت سامت يا شيخ ما جبتك؟ ها؟ لا، في كتاب الآخر، لا، ذكر في مقدمة كتاب المتنبي وأكثر فيه في أباطيل وأسمار أيضا، اقرأوا، أنا أنصحكم بشدة إذا، عشان ليس يعني النماذج العظيمة في الصبر على طلب العلم ونحو ذلك مقتصرة على المتقدمين فقط. اقرأوا قصة الرجل ولماذا قرر ذلك وكيف فعل حتى تكتشفوا نماذج معاصرة. يعني هو توفي قبل تقريبا 15 سنة، محمود شاكر أخو الشيخ أحمد، ابحث عنه سم بيعطونك يا شيخ عشان ما استطرد في أهل اللغة. طيب الباء، قالوا الباء لماذا؟ نرجع لأصل المسألة، امسحوا برؤوسكم، لا بد أن نستدل بالآية، بالآية، تفضل يا شيخ. ايه هذا لا ليس دليل لمن قال بكل الرأس، هذا دليل للآخرين. تفضل يا شيخ. قالوا الباء للإلصاق فلا بد أن يلصق بشعره. طيب أيضا هل هذا كافي؟ هل هذا كافي في الاستدلال؟ هل هذا كافي؟ نعم نعم. يقول هذا مستحب، إن قال لك المخالف هذا مستحب ماذا تقول؟ طيب سؤال، هل هناك فرق بين امسح رأسك وامسح برأسك؟ امسح برأسك كان فيه شيء معين تمسح به رأسك. نعم، شيء معين تمسح به رأسك. نعم، بخلاف امسح رأسك قد يكون مسح. جيد، هذا من الفروق. جيد، نعم، مثل ما ذكر الأخ حسين، هذه من الفروق، من الفروق أنه قالوا أن باء تدل على الإلصاق. تعرفون التضمين؟ أيضا في مسح الرأس نرجع، ما الدليل؟ أو قولوا بأنه لا، يعني مثل ما قال الشافعية، ماذا يقولون في هذه؟ ليش قالوا ثلاثة؟ طب ليش ما أربعة؟ ثنتين أقل الجمع، قالوا في كتاب الفرائض كم؟ هذا نعم موجود في كتب الشافعية، لكن تفسيرا لمذهبهم. ما مذهب الشافعية؟ عشان تعرفون مذهب الشافعية، وش سويت أنا؟ طيب مسحت؟ طيب إذن قالوا المسح يطلق على أقل الأحوال، ما يسمى مسحا فهو مجزئ في مسح الرأس، وهذا مذهبهم. وقال بعضهم عشان يعني عشان يكون أدق، وقال ويجزئ من ذلك ثلاث شعرات. ما؟ أي. وبعضهم حتى قال بعضهم شعرة، أن يكون مسح، وإن كانهم يقولون بثلاث شعرات. ولهذا قالوا عندهم مثلا في الحناء، جيد، لو كان خرجت ثلاث شعرات لم تحن مثلا فمسحها أجزع. ولهذا لا تبحث المسألة، يعني مثل لو وضع على رأسه حناء ما الحكم؟ لن تجد التفصيل في عند الإشكال عند الحنابلة مثل الإشكال عند الشافعية. طيب والحنفية تعرفون يقولون بالثلث والربع، والمالكية والحنابلة يقولون بمسح الرأس كله. لماذا قالوا بذلك؟ ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ ها شلاش عموم؟ يقول أنت وتقول هذا مسح برأسي خلاص، ويقولون الباء للتبعيض، وإن كان قال من قال بأن الباء في لغة العرب للتبعيض فقد أتى العرب بما لا يعلمون أو بما لا يعرفونه. طيب هم يقولون أن المسح بالرأس مجمل وبينته السنة، وهناك قاعدة أصولية ريحكم شوي من اللغة، ويقولون البيان له حكم المبين. المبين ما هو؟ مسح الرأس. والمبين ما هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سكوها هذه. هل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه كله، أم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كاملا؟ هذا ما يستدلون به، وهذا كيف ربطوها بالآية حتى لا يأتيهم قائل ويقول أن مسح كل الرأس غير وارد، غير وارد في الآية، غير وارد في الآية. طيب ومعه ومنه الأذنان، هل الأذنان داخلة في الرأس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا ماسحا لكل رأسه، كل من وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه مسح برأسه كله. أي نعم، هنا حديث عبد الله بن زيد وغيره. طيب لماذا الآن السؤال، الأذنان من الرأس ولا ليستا من الرأس؟ كل واحد يتأكد. ها من الرأس ولا ليست من الرأس؟ لغة الأذنان من الرأس ولا ليست من الرأس؟ والوجه من الرأس، وإنما المقصود مسح شعر الرأس. ولو قلت كل الرأس المقصود بالآية لوجب أن تمسح وجهك، وإنما المقصود مسح شعر الرأس. فهل الأذنان ملحقتان ولا داخلتان في المسمى اللغوي؟ طيب ما دليل الإلحاق؟ ما السنة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين في حديث عبد الله بن زيد وغيره. طيب جميل، يكون هذا من السنة، ولا يحسن بشخص أن يترك مسح الأذنين، لكنهما ليستا واجبته. هل يصح يعني هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كافي؟ لا تستطيع أن تقول إنه مبين. ليش؟ هل يسوغ الآن في الاستدلال أن ترجع وتستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كالسابق في مسألة مسح شعر الرأس؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح شعر الرأس وقد بين، والآية مجملة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فمسح شعر الرأس كله، فمسح الشعر كله، والمبين له حكم المبين فتكون واجبة. لكن هل الأذنان تستطيع أن تستدل لهما بنفس الدليل؟ ليش؟ غير داخلة في الآية. طيب كيف ستلحقها بالرأس؟ هل حديث عبد الله بن زيد أو غيره من الأدلة التي ورد فيها مسح الأذنين هل هي كافية في إيجاب مسح الأذنين، أو نحتاج دليل يكون مثل التوصيلة يعني، وهو ها الدليل؟ الدليل الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وإذا كان الأذنان من الرأس فحكمهما حكم الرأس، فتأخذ أحكام الرأس. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. أي نعم، لكن الحديث وإن كان يعني قواه بعض المعاصرين، لكن الحديث لا يخلو من مقال، لا يخلو من مقال، لا يخلو من مقال، الحديث فيه مقال. وعلى ذلك إذا ضعف الحديث يكون مسح الأذنين سنة، وهذا رواية عن الإمام أحمد. طيب، الرجلين أو الرجلان إلى الكعبين، ما المراد بالكعبين؟ وش العظمان الناتيان؟ وش العظمان الناتيان؟ ملتقى الساق، يعني ما تقول عفوا تورين يعني. هذا واحد عندما يقول، انتبهوا انتبهوا، عندما يقول العلماء والكعبان العظمان الناتئان، طيب ماذا يريدون؟ ما هم العظمان؟ كم عظم إذن عندي؟ كم عظم؟ انتبهوا، نعم مجموعهم أربعة، ليس كالمرفق. وهناك من أخطأ على محمد بن الحسن، طبعا هو قول الشيعة معروف، يقول أن الكعب ما المراد به؟ مشطر القدم، جيد. وينقلون وبعضهم قال أنه يعني وجود عنده، يقول به محمد بن الحسن، وهذا خطأ، يقول به في ماذا؟ في مسألة القطع، وهذا غير، هذه مسألة أخرى، من أين يقطع؟ هذه مسألة أخرى، لكن لا يقول به في الوضوء. ومن أجل ذلك ستجد أن الفقهاء يقعدون يعني معك في الخلاف، ما المراد بالكعب؟ معنى قد تقول الكعب مرفوع يعني معروف، ما سبب أنهم يعني يذكرون هذه المسألة وينتبهون لها ويعني يحاولون أن يبينون لك المكان بالضبط؟ طيب ما الدليل؟ إذا كانت اللغة، في اللغة أن الكعب يطلق على المفصل اللي في مشط الرجل وعلى العظمان أو على العظمين الناتئين، ما دليل ترجيح معنى على معنى؟ تفضل يا شيخ. ويل للعقاب من النار، فإذا غسلت إلى المشط، إلى الكعب الذي في ظاهر القدم، فإنك لن تغسل، لن تغسل العقب. هذا دليل آخر. طيب دليل آخر، لمعة، جيد. آخر، إذا عندكم أدلة أخرى أو كثيرا، لو اتفقوا ما اختلفوا، يريد هو يحاج الشيعة. أي نعم، على أي حال كل هذه الأدلة صحيحة، وأيضا يعني حتى في اللغة، فكان أحدنا يلصق كعبه، هل كانوا سيلصقون هكذا ولا هكذا؟ فالأدلة كثيرة في السنة على أن المراد بالكعبين المراد العظمان الناتئان. سؤال، ما لاحظتم في الآية أن الله قال إلى اغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ هناك قال المرافق، وفي الكعبين وفي الرجلين قال كعبين، لما جمع هنا وثنى في الكعبين؟ علقوها سؤالا حتى يعني سؤالكم ترجعون كتب اللغة كذا تفتح شهيتكم إن شاء الله. طيب الترتيب، ما دليل الترتيب؟ ما دليل الترتيب؟ والعرب لا تفعل ذلك؟ نعم، لا تفعل ذلك إلا لفائدة، ولم نجد لذلك فائدة إلا الترتيب. جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، هذه من الأدلة عندهم. والموالاة، انت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ راح عليك الدليل ما لا تستطيع أن تستدل بلفظ مسلم. إذا ولهذا انتبهوا للألفاظ. الحديث يأتي بألفاظ، بعض ألفاظ الحديث فيها دلالة واللفظ الآخر ليس فيه دلالة، فأنت تأتي بالحديث اللي أنت حافظه واللفظ وقلت ارجع فأحسن وضوءك. تعرفون حديث مرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل قدر لمعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، هل يمكن أن نستدل بهذا الدليل على الإعادة على العفو والموالاة؟ لا، لأنه يرجع يحسن وضوءك ممكن يكمل غسل الرجل، وهذا دليل لمن قال بعدم اشتراط الموالاة، ودليل من قال باشتراط الموالاة ما هو؟ قال ارجع فأعد وضوءك. الأمر بالإعادة هو الدليل، الأمر بالإعادة هو الدليل. لا بس أنا أقول إنه يعني هم لماذا استدلوا بأعد وضوءك، هذا دليلهم، لأنه قال لو كانت الموالاة غير واجبة لما أمره بإعادة الوضوء، إنما قال له اغسل رجلك. طيب نطلع من الآية، كيف استدلوا بالآية على الموالاة؟ فقالوا نعم للتعقيب، وقالوا هذا من أدلتهم في الآية. جيد، أيضا ولهذا ترى دليل الموالاة ليس قويا، ولهذا قال كثير من العلم بعدم اشتراط الموالاة. لكن الحقيقة من غسل رجلا، من غسل يده ثم بعد ساعة غسل وجهه ثم بعد ساعة غسل رجليه، هل يسمى متوضئا عند أهل اللغة؟ هل هذا الفعل عرفا يسمى وضوءا كاملا؟ لا، هذه إنما هي أفعال ليس فعلا واحدا، هذه أفعال متعددة وليس فعلا واحدا. طيب نرجع للمذهب، عفوا ترى المذهب أيضا روايتان، لكن الذي اختاره الحجاوي اشتراط الموالاة، ما ضابطهم في الموالاة؟ ما ضابط الموالاة حتى أن لا يدع غسل العضو الذي حتى يجف الذي قبله؟ طيب ما دليلهم؟ ثم هل هذا يستقيم مع الأصول التي مرت معنا مرارا؟ ثم شيخ الإسلام لو قال بالموالاة فما سيكون ضابطه؟ شو رأيكم؟ فماذا سيكون ضابطه؟ سيكون العرف، وهذا قول في المذهب في تفسير الرواية في اشتراط الموالاة، والحقيقة هذا القول أقوى، ما دام يسمى عرفا متواليا فإن هذا الفعل يعد متواليا وانتهينا. لكنهم قالوا هم المشهور عندنا أن لا يدع غسل العضو حتى يجف فيجف العضو الذي قبله. طيب قيدوا بماذا؟ في الجو المعتدل، وهذه تفصيلات الظاهر أنكم تعرفونها كلها. النية عندي، وأيضا مسائل النية أتوقع أنها مرت معكم مرارا. ما النية المعتمرة عندهم؟ ما النية دليلهم؟ يقولون هذا بهذه الطريقة يسمى مواليا، وإلا فلا يسمى. نعم طيب ما الدليل في مسائل النية؟ ما النية المعتبرة عندهم؟ ما هي النية المعتبرة عندهم؟ نية رفع الحدث ونية استباحة ما لا تصح الطهارة إلا به كالصلاة. طيب ما الحكم لو نوى ما تسن له الطهارة ولم ينوي رفع الحدث؟ عندك هل نرجع للزاد؟ إيش قال؟ ماذا قال؟ طيب يا جماعة لماذا أفردها؟ إيش العبارة؟ اقرأوا عبارة الزاد. فإن نوى، ليش ما قال وإن نوى أو جعلها خيارا ثالثا؟ نعم خلاف داخل المذهب، ولهذا انتبهوا، قلت لكم خاصة الحجاوي وغيره، إن غير أسلوبه فوراء الأكمة ما وراء. وفي الغالب أنه يشير، وليست الإشارة للخلاف عندهم بلو حتى فقط، بل صيغ عديدة من كان له يعني، خاصة أنهم يجعلون هذه المختصرات أحيانا تذكرة للمنتهي، يعني تذكر المسائل، فالمنتهي عندما يقرأ بعض العبارات يتذكر أنه غير أسلوبه لوجود، ولا هو يختار ذلك، يستطيع أن يأتي على النسق بالعطف. فهو رجح ماذا؟ رجح أنها ترتفع. طيب لو نوى التبرد، لو نوى التعليم لم ينتهي. طيب مسائل تدخل، إذا نوى مسنونا هل يجزي عن واجب؟ والعكس، هل يدخل الوضوء في الغسل؟ إن نوى يدخل. جيد، طب إن نوى دخل وإن لم ينوه يدخل؟ نعم، إذا كان الغسل واجبا دخل، لأنه أتى بالكفرة فتدخل الصغرى تبعا. وإن كان الغسل مباحا فلا يدخل، إلا لا يجزئ الغسل إلا أن ينوي ويرتب، إلا أن ينوي ويرتب، بقي المسنون. ما حكم المسنون؟ هل ألحق المسنون الآن الغسل الواجب يدخل معه الوضوء؟ نعم، الأصغر يدخل في الأكبر. الغسل المباح يدخل معه الوضوء؟ لا يدخل، إلا إن نوى ورتب. طيب والغسل المستحب بأيهما يلحق؟ بالواجب، هذا الراجح أنه يلحق بالواجب. متى يجب الإتيان بالنية؟ شوفوا عبارة الزاد، متى؟ ما هي أول واجبات الطهارة؟ تسمية. جيد، طيب متى تستحب؟ إن وجد قبله. مش معنى الكلام؟ يقول عند أول مسنوناتها إن وجد قبل الواجب، قبل البسملة. كيف؟ أو غسل، خل مثل غسل الكفين، إن غسل الكفين قبل التسمية. طيب حكم استصحاب النية؟ واجب. صفة الوضوء كلكم يعرفها، ما يحتاج أن نتوقف عندها. في حكم وضوء الأقطع، تعرضنا ولا ما تعرضنا؟ في السنن. ثم القضية الأساسية، هل تلاحظون أني ركزت في قضايا معلومات؟ ولا أني آتي بالمعلومات؟ المفروض أنكم قرأتوا الزاد بالسلسبيل، ويستحب قراءة الروض والشرح الممتع، لأن الجلسة هذه يريدها جلسة نقاش وملكات، لا أريدها في والأشياء، كل معلومة تأتيكم فقد أتت تبعا. غير مقصودة حتى. فليكن الجانب المعرفي يعني جهدكم، لأن ما شاء الله أرى الوجوه التي أمامي كلها تستطيع أن تحصل على المعارف من دوني. حكم ضوء الأقطاع معروف. طيب لماذا قالوا إن قطع غسل رأس العبد؟ ها؟ إن قطع من هنا واضح يغسل البقية، إن قطع من هنا، لكن لو قطع من المرفق لماذا يغسل رأس العبد؟ وهذا ايش يسمى؟ عضد. وهذا ساعد على الذراع، في اسماء اخرى ولا انتهينا؟ يكفي لا هذا فقط. طيب جيد صحيح. هذا هذا ما يدعوني يقول الرسمه هذه ضروريه للفقهاء. نمشي يا شيخ. حكم حكم المعونه على الوضوء ايش قالوا؟ تباح. طب هل نقول أنها تكره لأن في استعانة بالغير؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة. فالمغيرة بن شعبة وأنس وابن مسعود كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته. طيب أشياء بعد الوضوء، رفع البصر وقول الذكر الوارد. وش الذكر الوارد؟ رفع البصر هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باقي مسائل في كتاب الوضوء أو عفوا في باب الوضوء. التنشيف ما حكم التنشيف؟ مباح. طيب قالت فأتيته بخرقة مو فلم يردها فلم يردها. طب لماذا نقول إن التنشيف خلاف الأولى؟ أحيانا بعضهم استدل، وأنا لا يعني حقيقة يعجبني الفقهاء الذين يقلبون الدليل، يقلبون الدليل. ما هو يعني لا يقلب الدليل عنادا كما يفعل بعضهم، لا يقلب، تعطيه الدليل يسمع الدليل يستدل به. ولهذا الشعبي يقول أعطني حديثا، كم يعطيك مسألة؟ أستخرج لك منه كم مسألة؟ يقول 100 مسألة. إبراهيم النخعي هكذا يقول. وهذا اللي يميز بعض الفقهاء، إذا اجتمع معه الحديث فتجد أنه نور على نور، تجد أنه يستنبط أدلة كثيرة ومسائل كثيرة لا يستنبطها غيره. ومن المعاصرين الذي تتعجب من استنباطه وتجد أنه عند الدليل تسمعه من غيره يشرحه الشرح المعتاد ويستنبط من الدليلين ثلاثة ثم يذكر الخلاف، لكن تجد أنه يظل يستنبط من الدليل، يظل ثم كل شوية يقول سيقف ثم يستمر. من هو؟ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يظل يستنبط، وهذه الملكة. طيب هذا من الأدلة، قالوا لو لم يكن معتاد لم تأتيه بخرقة، يعني الدليل بدل ما يكون لك يكون لي. مثل هذه قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشف، قال لو لم يكن ينشف قبل لم تأتيه بخرقة. يمكنها أول مرة رد عليك عادة الناس أيضا رد عليك. قالوا نعم، قالوا أنه يستحب له ألا ينشف، قالوا لأنه أثر العبادة فلا ينشف، وهذا قال بعضهم بالاستحباب، قال لأنه أثر العبادة، وقالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشف. ما دليل من صرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الاستحباب إلى الإباحة؟ علقوا، اجعلوه من الأسئلة المعلقة. لماذا لم يقولوا باستحباب عدم التنشيف؟ الآن أثر اللغة العربية على الاجتهاد. طبعا أنا أدري بعضكم يعني يقول يعني هذه لفظة مولدة، يعني تقول اللغة العربية، ما كانوا يقولون إلا اللغة، يقولون اللغة، وهي معروفة إذا أطلقت اللغة فهي اللغة العربية، أو تقول العربية. الشيخ بكر كان لا يحبذ أن تقول اللغة العربية. طيب لكن لنمشي على ما مشى عليه الناس، هل يمكن تستخرج المسائل اللغوية التي أثرت في الخلاف في هذا الباب؟ طيب خلونا نأخذ المسائل، خلنا نأخذ المسائل، المسائل ها الغاية هل تدخل في المغية أيضا؟ هل الباء للإلصاق؟ ما معنى الباء؟ جيد، جيد، أثرت في الخلاف أيضا؟ جيد، العاطف أبغى أثرت في الآن عندنا في هذا الباب في اختلافهم وترجيحهم. جيد، أيضا ضابط في هذه هذا ذكرتها الفرق بين، أنا أخبرتكم الفرق بين المرافق والكعبين، علقتها لتكن معلقة، لكن إذا أردتم أصلها اللغوي تجدون أهل اللغة يتكلمون جاء القوم، لا لا خلوا هذا على دوابهم، ما المراد بذلك حتى يعني اللي لن يتعب يريد بحثا مباشرة، ما الفقهاء يتكلمون في معنى هذه ثم يأتون بما بمثل هذه المسألة وش معناها وش الفرق بين إلى المرافق والكعبين. أشكر لكم الحضور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.